بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند جامع الرد على من يقول القرآن مخلوق، توقفنا عند قوله في الأثر أو عند الأثر 67 بعد 900 والألف. نعم، نستمع إن شاء الله تعالى. تفضل أخي، استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر: وحدثني أبو عمران موسى بن عبد الله بن عبد الرحمن السلمي صاحب السلعة قال: حدثنا عمر بن سعيد الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الأشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الرحمن على خلقه. نعم، طبعا هذا الحديث أنا نسيت أنبه في المجلس السابق أن فيه فائدة، هذا المعنى في الحديث زيادة على بيان أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ففيه قاعدة في أبواب الصفات، ومعناه صحيح. قد بوب عليه جماعة من العلم كالإمام الدارمي رحمه الله تعالى، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي صاحب المسند، وكذلك استدل به الدارمي الثاني عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي رحمه الله في كتبه في الرد على الجهمية. فضل كلام الله أو فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الرحمن على خلقه، فهنا في إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وأن معنى الصفات مدرك. فهمت؟ معنى الصفات مدرك، يعني رد على المفوضة من جهة قولهم أن الصفات لا تعلم معانيها. وجه الرد كيف؟ قال: كيف وجه الرد؟ نقول: الخبر فيه أن فضل كلام الله على خلقه كفضل الله على سائر خلقه، يعني بيان فضل القرآن ك يعني في ماذا؟ عدنا قاعدة أو مقدمة أو شيء ثم عدي إلى شيء. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، فالله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه، واضح؟ وكلامه كذلك. فهمت المعنى؟ فهنا يدل هذا ضرب أو تقريب الصورة بهاتين الجملتين بقوله كفضل الله، يدل على أن الأول مفهوم أو معلوم، لأنه ضرب به معنى أو قرب بمعنى أصل مستقر، وهذا يصلح في كل الصفات، في كلام الله، في حياة الله، في قيومية الله، كل ما كان مشتركا يعني من جهة المعنى الكلي في إطلاقه بين الله سبحانه وخلقه يقال في هذا. فيقال مثلا: إن فضل قدرة الله على قدرة خلقه كفضل الله على خلقه، لأن الأول معروف، يعني هو الفارق بين كمال الله وبين ما للمخلوق من صفات تليق به، الفارق مدرك، واضح. فارق بين ذات الله سبحانه وصفاته وبين ذات المخلوق وصفاته معروف، المباينة معروفة بالفطرة، والعقل يميز والفطرة مميزة. فهمتم؟ فهذا يؤكد، هذه قاعدة عامة، واضح. فكل ما جاءت صفة من هذا النحو فهي تجري على هذا الأصل، فيدل على أنها معلومة، مثل الكلام، مثل الحياة، مثل العلوم أيضا، نقول إن علو إن علو الله على سائر ما يليق بالمخلوق مثل على السلطان واستوى بشر واستوى سليمان وغير ذلك، نقول كفضل الله على سائر خلقه، هي المباينة والمفارقة في الكمال بالصفة. يعني هذا يستفاد منه هذا المعنى، وفي إشارة أيضا للقدر المشترك المعنوي الكلي العام في الصفات. قد روى الفريابي في فضائل القرآن، هذا أفاد به الفريابي في فضائل القرآن عن بإسناد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن السلمي: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح بن الضحاك بإسناده مثله، قال حدثنا أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أجلسني هذا المجلس، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. هذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أحد أئمة التابعين. فأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب رحمه الله تعالى أبو صحابي حبيب بن ربيعة يروي عن عثمان، هو يعني قالوا 70 سنة من آخر خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج هو يدرس القرآن، فيقول رحمه الله تعالى ها هنا ها لما روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك هاي العلة كالتعليل هذا أنه منه، واضح، وما يكون من الله لا يكون مخلوقا، وهذا واضح إن شاء الله. نعم، هذه فقط إضافة نضيفة لأن الحديث سبق معنا من قبل. تفضل أخي. قال حدثنا أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي ثقة قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر الهمداني وكان وافد همدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت كلمتين فحفظتهما، كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة من النجاشي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنظروا قريشا اسمعوا من قولهم ودعوا فعلهم. قال: وكنت عند النجاشي فأتاه بنون له غلمان بألواح يقرؤون عليه من الإنجيل، فقرأ ابن له آية فضحكت، فقال له النجاشي: أتضحك من كلام الله؟ قال: لا، ولكن أضحك عجبا مما قرأ ابنك. قال عبد الله: حدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثني علي بن مضى مولى لخالد قال حدثنا هشام بن بهرام قال: سمعت معاذ بن عمرو. طبعا هنا في الحديث أو في الأثر أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي يرويه عامر بن شهري قال: سمعت كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم، هو موجود في المسند، قال كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة من النجاشي رحمه الله رضي الله عنه. كلمة قال قوله: أنظروا قريشا، فقال: اسمعوا من قولهم، في بعض الروايات: فخذوا من قولهم وذروا فعلهم، فخذوا من قولهم وذروا فعلهم، ذكره بعض السير. ومعنى أنظر قريشا يعني ملوكها أو أمراءها ممن سيتملكون من قريش، لأن الأئمة من قريش. ونعم قال نعم: أنظروا قريشا خذوا من قولهم وذروا فعلهم. نعم، والمقصود خذوا من قول الذي وافق الدين ودعوا من فعلهم إذا خالفوا الدين يعني. نعم، ذكر كلمة النجاشي، الشاهد في كلمة النجاشي قال: وكنت عند النجاشي فأتى بنون له، فأتى بنون فأتى هنا في قول في بعض الروايات أتى ابن له، قال فنعم له، فأتى بنون له غلمان الألواح يقرؤون عليه من الإنجيل، فقرأ ابن له أي وضحكت، قال: لا تضحك من كلام الله. سبحان الله. قال: لا، ولكن أضحك عجبا مما قرأ ابنك. نعم، تفضل أخي. قال عبد الله: حدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثني علي بن مضى مولى لخالد قال حدثنا هشام بن بهرام قال: سمعت معافى بن عمران يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام: وأنا أقول كما قال المعافى. نعم، هشام بن بهرام

فيقول لهم ناس من أهل القرآن اتقوا يا هؤلاء ما أحسن قول ما أحسن قولكم قولكم ما أحسن قولكم أقبح عملكم وما لقولكم لا وما لقولكم لا يوافق أعمالكم. فيقولون كنا رؤساءكم وكنا قاداتكم فلم تنكروا علينا خذوا هذا اجلدوا هذا. فقال ناس من أهل الصلاح سبحان الله أمروا بمعروف ونهوا عن منكر فما ذنبهم. قال فاختلفوا في ذلك فاقتتلوا. فقال صفه بلسانك فأين القرآن. فقلت له ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال هذا الصنف الذي قلت فأين الآخر. قلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فحرك يده ثم قال بارك الله فيك غص غواص مرارا يا ليتني حي لقوم يومئذ. نعم طبعا عمر الخطاب كان يسأل ابن عباس عن أشياء كما جاء في كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد. كان عمر يسأل ابن عباس عن شيء من القرآن ثم يقول غص غواص, ويريد هنا الغواص هو الذي يغوص ويستخرج اللؤلؤ من عمق البحر, شبهه به لأنه يستخرج المسائل نعم. والقصة الأولى أشهر, وكان عمر يستشير ابن عباس هذا معروف, لكن القصة الأولى أشهر أنه قال أنه كان يكاتمها الناس لما ذكر له أن الناس سارعت في حفظ القرآن, هذا الحفظ بلا تفهم, فقال يا أمير المؤمنين متى ما تسارعوا هذه المسارعة يحيفوا يعني يجوروا. طبعا الإنسان لما يقرأ بلا معنى كالأعراب يصير, لذلك تجد أن الخوارج أغلبهم أعراب كانوا من الأعراب, يعني حفظ بلا معنى بلا فقه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فهم أحق. طبعا من هنا يعني فهم مسألة ماذا, مسألة البعد عن دار العلم, يعني عموما سنة ما يكون بعيد عن العلم حالا أو حقيقة يعني من جهة الواقع أو من جهة الحال, يعني بعيدا عن العلم ومجالس العلم ودائما كان مركز على الألفاظ ولا يتفهم المعاني يصيبه ما أصاب هؤلاء القوم. لذلك من تأمل في الخوارج وجد أكثرهم أعراب والله المستعان. قال ومتى ما يختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. قال لله أبوك لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها والله المستعان. وهذا يشهد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى, نعم أنه أن الناس إذا سيفتح القرآن ويقرأه الصبي وكذا بعدين لما يقرأ الرجل القرآن فيظهر عليه بهرجه أو زينة التلاوة يقوم فيعدو على من لا يستحق بالتكفير, هذا المعنى نسأل الله السلام والعافية. نعم. أخبرنا أحمد بن حماد القرشي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصيني قال سمعت زكريا بن عدي يقول سمعت أبا بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن إدريس الأودي وكيع بن جراح كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. قال ابن إدريس يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد تقدم معنا كلامهم في مسألة نعم تقدم معنا كلامهم في من قال القرآن مخلوق, كلام أبو بكر بن عياش وغيره. هؤلاء عمتهم كوفيون, عبد الله بن إدريس الأودي أبو بكر بن عياش حفص بن غياث واضح عوكي بن جرح يقولون كافر. قال ابن إدريس يستتاب فإن تاب وإلا قتل. زكريا بن عدي هو التيمي حافظ رحمه الله أبو يحيى وكوفي أيضا نزيل بغداد وينقل عنهم هذا الاتفاق. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي قال حدثني إبراهيم بن قتيبة بن مسلم الأنصاري قال حدثنا حسن بن ربيع قال لما أندار في الناس ووقع فيهم ذكر القرآن مضيت أنا وحسن الجنيدي وكان من أفضل المسلمين إلى أبي بكر بن عياش فقلنا لإبراهيم ابنه استأذن لنا عليه. فقال ادخلوا. فدخلنا فقلنا يا أبا بكر ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال وما هو؟ قال قلنا يقولون القرآن مخلوق. فقال ولم جئتموني ولم أخبرتموني بهذا؟ ومن قال هذا فهو كافر بالله. قال ثم مضينا من عندي فأتينا وكيع بن الجراح وقلنا يا أبا سفيان ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال وما هو؟ فقال فقلنا يقال القرآن مخلوق. فقال ولم جئتموني ولما ألقيتم هذا في خلدي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله. في خلدي فمضينا من لما ألقيتم هذا في خلدي. نعم. ولما ألقيتم هذا في خلدي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله. عندك عندك عندك خلدي؟ حفص بن غياث. عندك عندك خلدي وماذا؟ لا ما أنا ما عندي مهرج. الخلد والخلد هو جوف الإنسان. الخلد فعل. الخلد من الخلود والله أعلم. نعم. الخلد والنفس. لذلك يقال الخلد والنفس. نعم. فمضينا من عنده وأتينا حفص بن غياث وكان جالسا على دكان. فقلنا يا أبا عمر ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال وما هو؟ قال قلنا قوم يقولون القرآن مخلوق. قال فشمر ثيابه وقال ما أراكم إلا رسل شيطان. من قال بهذا فهو كافر بالله. قال فمضينا من عنده فأتينا عبد الله بن إدريس فصعدنا إليه إلى مسجده وكان رجلا مهيبا. فقلنا يا أبا محمد ما ترى ما قدر في الناس ووقع فيهم؟ فقال وما هو؟ فقال قوم يقولون القرآن مخلوق. قال ولم جئتموني ولم أخبرتموني بهذا ولم ألقيتم هذا على قلبي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله العظيم ولا أعلمه إلا قال قوموا. ألا قوموا. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشام قال حدثني إسحاق بن إسماعيل عن أحمد بن يونس قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عاصم الواسطي قال سمعت أخي عمر بن عثمان قال سألته شيما وجريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبا بكر بن عياش وأبا معاوية وسفيان والمطلب بن زياد ووكيعا عمن قال القرآن مخلوق. فقالوا زنادقة. قال أبو بكر زنادقة يقتلون. قال قلت ليزيد بن هارون يقتلون يا أبا خالد بالسيف؟ قال بالسيف. نعم. وقول هنا سألته شيما بن بشير وجرير وابن عبد الحميد الضبي والمعتمر وابن سليمان ومرحوم هو ابن عبد العزيز بن مهران الأموي وهذا بصري أو الأموي وعمي علي بن عاصم وبكر بن عياش هذا شعبة الإمام رحمه الله الكوفي أبا معاوية الضرير وسفيان ومطلب بن زياد ووكيع عمن قال القرآن مخلوق. فقالوا زنادقة يعني باتفاق. طبعا الغالب في إطلاق السلف كلمة جهمي والكلام عن الجهمية تراه في القرآن مخلوق، لكن هو الجهمية كما تقدم معنا في هذا الأمر أكثر مسألة عندهم على الإطلاق نفي العلو. واضح جماعة؟ أكثر مسألة هي نفي العلو، لأن هذه المسألة ليس لها نظير في الأمم سواء العموم الأمم يعني الوثنية أو الكتابية أو الأمية ليس لها نظير. واضح؟ فإذلك هذه أكثر ما قالت الجهمية. طبعا هو منها القرآن مخلوق في إنكار الصفات، وهذا أصل في إنكار الصفات. القرآن مخلوق هو مثال إنكار الصفات، لذلك هم يعطلون كل الصفات تبعا لهذه المقالة. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشام قال قلت لأبي زكريا الزمي سألت أحدا عن القرآن فقال قلت لعبد الله بن إدريس قلت لأبي زكريا الزمي سألت أحدا يسأله يعني. نعم. هو يسأله للعلم، وهذا السلف رحمه الله يسأله من باب تفصيل العلم كما قلنا أسئلة جبريل، يعني ليست المسائل مبنية على الجهل، لا، قد تكون السائل يريد زيادة علم زيادة تفصيل يقف على حجة ليست عنده. وهذا الباب كلما تعلمته حتى لو تعرف أصولها أو تعرف الحق فيه بفضل من الله، دائما ازدد فيه علما، وقل ربي زدني علما، وازدد فيه تفصيلا، وازدد فيه تصريفا، نوع الأدلة وعددها، كل ما يكون دليلا، يعني دليلا شرعيا، كل ما يكون دليلا، كل ما يكون دليلا شرعيا. فهو محمد بن عباس صاحب الشام يسأل أبا زكريا الزمي يحيى بن يوسف، وهذا من شيوخ البخاري في الصحيح، يسأله يقول لو سألت أحدا عن القرآن، نعم، فقال قلت لعبد الله بن إدريس إن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال يهود، فقلت لا، قال فنصارى، قلت لا، قال فمجوس، قلت لا مسلمون، قال فقال معاذ الله، ما هؤلاء المسلمين، هؤلاء كفرة ضلال، من زعم أن القرآن مخلوق فهو يزعم أن الله مخلوق، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو يقول إن الله عز وجل مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال هو مخلوق فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. أخبرنا أبو نعم فضل. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر السالمي قال حدثني ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. نعم، إمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، وعبد الله رحمة الله عليه، نعم، وابن أبي أويس وهو إسماعيل، نعم، ابن أخته، نعم، ابن إسماعيل بن أبي أويس، روى له البخاري مسلم، يروي عن مالك من طريقه الموطأ، يروى عن مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس الموطأ، وعبد الله الأصبحي المدني أيضا، على كنية نفس كنية الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان عالم في زمانه واحتجوا به، نعم، خاصة في الموطع، نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا لماذا نقول هذا الكلام لكي نثبت لماذا نقول هذا الكلام منتمقى. نقول هذا الكلام حتى إذا جاء شخص وقال أنا مالكي فهذا ابن أخته، واضح واضح، يقول لك مالك يقول لا يقول، طيب هذا عقيدة مالك، أنت ما مذهبك؟ هم يدعون للمذهبية، مذهب مالك، طيب مالك إيش يقول؟ يقول القرآن كلام الله ليس من الله شيء مخلوق، يعني الله يتكلم ولا يكون من الله شيء مخلوق، ما يكون من الله صفة له جل وعلا تليق به، فهمت؟ وهذا بإسناد صحيح عنه، نعم تفضل. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أكثر بن حماد بن واقد قال سألت معتمر وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق، فقال كافر، وسألت يزيد بن زريع أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال خلف رجل مسلم أحب إلي. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله البزار قال سمعته عن هارون بن معروف يقول من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما. نسأل الله العافية والسلامة، قال فهو يعبد الأصنام، وهذه بينا في وجهها من قبل، نعم، أنه يكون القرآن أنه يعبد غير الله، واضح لنا في القرآن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. تفضل. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم قال سمعت هارون بن معروف يقول سمعت إبراهيم بن سعدي يقول من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الدوري المقرئ قال حدثني عفان قال شهدت سلاما أبا المنذر سلاما شهدت سلاما سلاما بتشديد اللام سلاما أبا المنذر وهو قارئ البصرة اسمه سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني هو ثقة مقرئ كبير رحمه الله تعالى نعم سلاما بتشديد قال شهدت سلاما أبا المنذر قارئ أهل البصرة وقد جاءه رجل والمصحف في حجره في حجره في حجره نعم وقد جاءه رجل والمصحف في حجره قال ما هذا يا أبا المنذر فقال له قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق حدثنا أبو بكر قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني إبراهيم السبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو وليت شيئا من أمر المسلمين لوقفت على الجسر وأشهرت سيفي فلا يمر أحد ويقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه. رحمه الله تعالى. نعم. وكان يقول لو كان لي سلطان أيضا. نعم. هو وغيره. أظنه هو وغيره. كان بعضهم يقول لو كان لي سلطان ما دفنت الجهمية في مقابر المسلمين. رحمه الله. ولذلك احتجاج البعض بأن الجهمية كانت تدفن ولا نعرف أشعري لم يدفن في مقابر المسلمين هذا باطل. يعني لا يحتج به. الولاة كان فيهم بعض في تراخي يعني ما يقيم الأمور على الزنادق فقط يعادي من خرج عليه. أما من خرج على الشريعة بعضهم يعني وصل به أمر أنه في استهتار واضح. فلما يقول هذا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وهو الإمام أبو سعيد رحمة الله عليه فتعرف أن الأمر فيه ما فيه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن نوح الأنماطي قال سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمود بن قديد أبو غيلان الوراق قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. صلى الله عليه. وحدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر الأعين قال حدثنا الفريابي قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال قلت له سمعت ذا من الثوري قال سمعته من العلماء. نعم نعم رحمه الله تعالى. وكان هو تلميذ سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى لكن قال أنا سمعته من العلماء يعني من سفيان وغيره رحمه الله. وهو رجل مكثر يعني محمد بن يوسف الفريابي كان في سفيان ليس بالمتقدم مقارنة بأصحابه لكن رجل مكثر هو تلميذ لسفيان وللأوزاعي رحمة الله عليه. نعم. قد روى عنه الإمام أحمد كان صاحب سفيان لازمه. أوضح كان صاحب سفيان ولازمه. نعم. فضل أخي. حدثنا أبو بكر قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول لمحمد بن مقاتل وقد سأله عن القرآن فقال ابن الدورقي لا يستتابون أقول كما قال ربيعة ومالك إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل إلا أن يجيء تائبا. فقال محمد بن مقاتل وفقك الله لهذا القول. نعم. وهذا مذهب أهل المدينة أن الزنديق إذا تمكن منه قبل أن يقدر عليه يعني ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل يعني إذا اكتشف أنه مثلا يستتر بعقيدة كفرية في نفسه أو في خلوته يقتل إلا أن يأتي هو تائما يا جماعة قل أنا استغفر الله توب إليه وكذا وكذا. فهمت؟ فإذا تمكن منه قبل أن يظهر التوبة واكتشف يعني بشهادة شهود أو علم ذلك منه واضح علم ذلك منه نعم فإنه يقتل بإقراره يقول هنا إلا أن يجيء تائبا. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثني أحمد بن إسماعيل عن مليح بن وكيع قال سمعت أبي يقول من زعم أن القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثني مسروق بن المزد ابن المرزبان قال جاني مليح بن وكيع يعزيني فقال وردت على أبي مسائل في من بغداد فيها مسائل مسائل بالرفع وردت على أبي مسائل من بغداد فيها أن القرآن مخلوق فقال أبي زنادقة كما قال. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني علي بن مطاع البجري قال سألت عيسى بن يونس عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال وسألت محمد بن سلم عن القرآن فقال كلام الله ليس بمخلوق. قال وسألت معتمر بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله وليس بمخلوق. قال وسألت عبد الله بن المبارك بالمصيصة وهو في مجلس أبي إسحاق الفزاري ويحيى بن الصامت وعبد الله فقرأ عليهم الأشربة فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن. فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال وقلت لأبي إسحاق الفزاري ما وتقول مثل قول أبي عبد الرحمن؟ قال نعم القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال فقلت لعبد الله بن المبارك أي شيء كان يقول المعافى بن عمران في القرآن؟ قال فقال عبد الله سألت المعافى بن عمران بن عمران ما كان يقول سفيان في القرآن؟ فقال يا معافى لا تجادل في القرآن، القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال علي سألت قاسما الجرمي أو عبيد الله بن سالم فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأخبرنا أبو بكر قال سألت وهب بن بقية عن القرآن فقال أنا أحدث بحديث وكيع وتسألني عنها وتسألني عن هذا، لو كنت لا أقول بها لا أقول هذا ما حدثت حديث وكيع. وذكر عن وكيع أنه قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح وكتبته عنه كتابا قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عمرو بن هارون قال سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال هو كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي وكان ثقة قال سمعت وهب بن جرير يقول القرآن ليس بمخلوق. وأخبرنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم أحمد إبراهيم الدورقي تكرر معنا كثيرا، وعبد الله الدورقي أو يروي عنه هنا رحمه الله. نعم أخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن وقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري وأحمد بن عبده قال سمعنا أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وليس ببائن من الله. نعم كلمة ليس ببائن من الله يعني على ردا على الجهمية، فيقول أبو الوليد هنا الطياليسي رحمه الله يقول القرآن كلام الله وليس ببائن من الله، لأن الجهمية تقول منفصل مباين مخلوق واضح مثل الجبل كمباين لله، فيقول ليس ببائن من الله لأنه منه بل هو منه، فهمت؟ فنرد على ما تقول الجهمية. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس وأحمد بن عبد قال سمعنا أبا الوليد يقول من لم يعقد قلبه على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح يقول ليس بمخلوق، معناه أنه حدثهم بحديث موسى بن عبيدة. أخبرنا أبو حديث موسى بن عبيدة مضى معنا عن محمد بن كعب القرظي في سماع أهل الجنة أو يوم القيامة يسمع القرآن من فيه الرحمن، هذا الذي يعنيه. نعم وتحدث به وكيع يعني رواه في تفسيره، وتفسير وكيع من أصح التفسير رحمه الله، واعتمده كل من كتب في التفسير بالمأثور. نعم تفضل. أخبرنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمرو بن ميسرة وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد الرقي وسوار بن عبد الوهاب بن سوار والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح بن سفيان وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وبعضهم قال القرآن غير مخلوق. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال سألت أبا بكر بن عياش قلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا تجالسه ولا تكلمه. نعم هذا الكلام لا تجلس لا تكلمه، هذا ترتيب أحكام التكفير معروف أنه يكون للكفار. وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل ذاك المعتزلي الذي أشرنا إليه، المتكلم الزنديق الذي كان يظهر القول بخلق القرآن، بل يجلس في التكة ويدعو الناس إلى ذلك. الشافعي كفر وكفر جماعة كثير من السلف، نعم، وضال مضل كما قال أحمد، يعني لم يكتفي في نفسه بل كان داعية لعنه الله عليه، نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان الأمر إلي لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته. وأخبرنا أبو داود قال سمعت عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال قال وكيع يستتاب. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا شهاب بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق أو قال عندي زنديق. وأخبرنا أبو داود قال سمعت الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله قال سمعت أبا يعقوب البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، الربيع بن سليمان راوي كتب الشافعي، هو والبويطي الكتب المصرية، أبو يعقوب يوسف بن يحيى، واضح هؤلاء المصريون. وحتى الربيع بن سليمان روى عنه في الأم بعض الأشياء لم يسمعها، لأن الشافعي كان يبعثه في الحاجة فكان ينسخها من الربيع بن المرادي، كان ينسخها من البويطي صاحب الشافعي، لزمه مدة يعني، هو الذي خلفه من بعده. حتى يذكر عن الشافعي يقول ليس في أصحابي أعلم من البويطي، واضح. وقد ثبت في محنة خلق القرآن رحمه الله رحمة واسعة، له كلمة جميلة في الرد على الجهمية مشهورة ومردودها للسنة، كان أحمد أيضا يقول بها ويحتج بها، يقول إذا كان الله خلقكم، طبعا نحن الآن قلنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قلنا كن كلامه غير مخلوق فيكون هو المكون المفعول المخلوق. فيقول لهم للجهمية إذا كان الله عز وجل خلق كن، فكن هنا مخلوق، فمخلوق خلق بمخلوق، فهمت؟ وهذا غاية في البطلان، حينئذ لابد من خالق غير مخلوق، ولا يبقى شيء من الدور والتسلسل الممتنع، مخلوق خلق مخلوق وخلوق خلق مخلوق وخلوق. طيب من خلق هذا المخلوق؟ فلابد أن يكون خالقا غير مخلوق، فهمت؟ لابد أن ينتهي إلى شيء يكون غير مخلوق. لكنهم ملاحدين لعنة الله عليهم، فكانوا يقولون، فيقول لهم هو رحمة الله عليه فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. حتى كان يقولون له في المحنة يعني إذا تدخل الواثق ماذا تصنع؟ قال أصدقه القول وأموت في حديدي حتى يأتي قوم يعلمون أن قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، يعني يعرف العقائد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نعم. أخبرنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر، وسألت أحمد بن يونس فقال لا تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق. نعم، مات في السجن. طبعا هنا أتأكد لك النقطة اللي ردينا بها على كلام ابن عساكر ومن قبله البيهقي، فأن الشافعي لما قال القرآن مخلوق ما بده كفر دون كفر، هذا باطل. نعم، تفضل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمود بن غيلان وابن أبي رزمة قال سمعنا علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت ابن المبارك يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثني غياث بن إبراهيم قال سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن مكرم قال سمعت وهب بن جرير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن بن واقد قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، أبو النضر هاشم بن القاسم الذي يروى عنه الدورقي ويروى عن أبو داود رحمه الله وغيرهم يعني رحمه الله إمام ثبت رحمة الله عليه. نعم، قال له ردود على الجهمية وكلامه فيهم مشهور، هو مثال الخراسانيين لأنه خراساني من حيث الأصل نزل بغداد. واضح رحمه الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عوام قال سمعت علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، كان يقول فقط هذا في فائدة أبو النضر أحمد بن إبراهيم الدورقي، أحمد كان يقول عنه شيخنا أبو النضر شيخنا كان من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل. علي بن عاصم أيضا ثبت في الفتنة، وحكيت لكم لما بعث له بناته قالوا لأن يصلنا خبر موتك ولا يصلنا أنك أجبت، أيضا ممن ثبت في المحنة رحمه الله تعالى، هو مسند العراق علي بن عاصم. شوف هذو أئمة كبار يعني الواحد فيهم يعني بأمة من الناس، هذو مسانيد الدنيا، حدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج منهم المئات والألاف وخلق الكثير. واضح سبحان الله. فالمهم الشاهد أنه رحمة الله عليه ممن ثبت رحمة الله عليه. نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثني عباس بن عبد العظيم وأبو بكر الأعين أبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن هارون المقرئ قال سمعت ابن عوين يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو سعيد بن أبي أخي ابن أخي حجاج الألماطي قال سألت عمي حجاجا عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. نعم، أخبرنا هذا التوارد كله، هذا التوارد كله يؤكد لك المعنى يعني، والمعنى الذي اتفقوا عليه رحمة الله عليهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الوجوه. نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو عثمان سعيد بن أحمد الموصلي قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا أبو وكيع جراح بن مليح قال سمعته يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، هذا أبو وكيع جراح مليح الرؤاسي. نعم، كان على بيت المال، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم، أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر الشامي قال حضرت إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو يموت فقال أشهد الله وأشهدك يا أبا بكر وأشهد من حضر أني أقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعته من المشايخ والمحدثين من أهل الفضل ومن مشيخة أهل المدينة وعلمائهم، ثم لم يلبث بعد ذلك إلا شيئا يسيرا ثم مات رحمه الله. نعم رحمه الله. وأخبرنا أبو بكر قال حدثني العباس العنبري قال سألنا أبا الوليد فقال لنا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا طالب المشكاني قال سمعت عاصم بن علي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العباس صاحب الشامة قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال حججت أنا وعبيد بن أبي قرة فمررنا بالمدينة فدخلنا على حاتم بن إسماعيل وهو مريض فقال فما أدري ما قلت له أنا أو عبيد يا أبا إسماعيل إنه قد حدث ببغداد قوم يزعمون أن القرآن مخلوق فما تقول أنت؟ فاستوى جالسا وقال زنادقة لا تعودوهم إن مرضوا ولا تشهدوا جنائزهم إن ماتوا. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، آثار السلف واضحة بينا، هذا أئمة الدنيا، إسماعيل الحارثي رحمه الله. نعم، هذا أئمة الدنيا، انظر ما لا أحد فيهم تجد عنده استثناء أو تفصيل أو شيء، سبحان الله، أثار كلها متآلفة. نعم، استحيل هذا يراد به النوع، هذا كله يراد به النوع عال أبدا. بس ما نقول للأشاعرة في العلو باب الشيء بشيء، الأشاعرة يقول لك علو والمكانة العلو، تقول استحيل هذا التوارد كله يراد به العلو والمكانة ولا يبين، هذا التوارد بجميع أنواعه يعني. نعم، فقط كفائدة التوارد، فقط كفائدة التوارد. ما معنى التوارد؟ يعني التتابع اللفظ، اللفظ أو المعنى يأتي على نسق واحد. هذا باتفاق من يقول بالمجاز أو يمنع المجاز، باتفاقهم يعني، يقولون أن الشيء إذا اضطرد وتكاثرت دلالته، هذا يراد أنه يراد به معنى الظاهر، مثل إذا وصف في أكثر من سياق، مثل اليد كما قلنا مبسوطتان بعدين توصف الله يقبض السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأنه وأنه يعني توصف أوصاف، ثم توصف باليمين والشمال في بعض الأحاديث، فكل شيء يدي ربي يمين، فهذا كله يحيل في عادة المتكلمين ومقاصدهم أن يريدوا المجاز، لا يراد إلا الحقيقة يعني. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسماعيل بن إبراهيم الترجماني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأدركت الناس منذ 70 سنة على هذا. نعم، شوف الإمامة يعني في هذا الباب، ترجماني هذا سبق معنا ذكره من قبل يعني، وأشار إليه في من قبل يعني. نعم، قد ذكرناه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سألت شجاع بن مخلد وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن منيع ويحيى بن عثمان عن القرآن فقالوا كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وسمعت داود بن رشيد يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وسمعت أبا الطيب بن أخي الهيثم بن خارج يقول سمعت الهيثم يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وسألت ابن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا عامر بن أبي بن براد الأشعري وعثمان بن أبي شيبة وأبا كريب وسفيان بن وكيع ومسروق بن المرزبان وابن عبدة بن سليمان وهارون بن إسحاق الهمداني وأبا سعيد الأشج وأبا هشام الرفاعي بالكوفة وسريج بن يونس وأبا عثمان سعيد بن يحيى الأموي وعبد الواحد القنطري وعباس النرسي فقالوا القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، هو مسروق بن المرزبان. نعم. طيب أكمل. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي قال حدثني عمي قال حدثنا ابن الأصبهاني قال لما أن مات أيوب اليهودي فرأيته في النوم فقلت أيوب إلى أي شيء صر؟ فقال إلى النار. قلت فأين أنت منها؟ قال في الدرك الأسفل. قال قلت فهل أحد أسفل منك؟ فقال نعم. قال قلت من هم ومن هم؟ قال قوم منكم. قال قلت منا؟ قال نعم. قال قلت ومن هم؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو محمد العوام قال سمعت ابن عوين يقول القرآن كلام الله منه خرج. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو إسحاق البغوي ببيروت قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سويد قال سمعت محمد بن صالح بن مسعود الكلاعي يقول سمعت طاووسا ينادي بأعلى صوته في الحرم إن فضل القرآن على كلام الله كفضل الله على خلقه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي عن أبي عبد الله عن موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وأخبرنا أبو بكر قال سمعت مردوي الصائر يقول سمعت الفضيل يقول هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل ولكنه كلام رب العالمين. سبحان الله، هذا الأثر رد مباشر على الجهمية من الكلابية، واضح، والأشاعرة والماتريدية لما يقولوا هو نظم جبريل، لفظ جبريل، لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يقول لك هو قول من؟ قول الرسول. انظروا هنا الفضيل بن عياض هذا إسناد صحيح، وعبد الصمد بن يزيد هذا مردويه الصائغ سمع من الفضيل. يقول رحمه الله هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل ولكنه كلام رب العالمين. يعني شوف الجهة، جهة التلقي في القرآن، الجهة التي خرج منها، قل ليس كلام جبريل، لأنه هو أصلا قال إنه لقول رسول، فإضافة القول الرسول، الرسول يبلغ كلام غيره، إضافة وصف وضع قول رسول، يعني قول رسول من عند مرسل، والكلام لا ينسب إلى المبلغ الذي أداه، وإنما ينسب إلى محله الذي خرج منه، هذا معروف عقلا ونقلا ولغة وفطرة، شرحنا هذا كثير. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن سفيان القطعي قال حدثني الحسن بن عجلان قال عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الثمالي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل القرآن وهو كلام الله. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم فيقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أكثم بن محمد قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرضي قال كأن الناس لم يسمعوا القرآن إلا حين يستمعونه من فيه الرحمن يتلوه عليهم. وأخبرني حرب قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. نعم. طبعا استدل بهذا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فعل عكرمة أنه يقرأ في المصحف ويبكي ويضع وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. الشافعي لما ذكر قال وكان عكرمة محمود البلاء في الإسلام. نعم. وهذا من الأخبار المشهورة عنه رضي الله عنه. نعم. في أن الذي في المصحف كلام الله. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا عمارة بن زرارة قال حدثنا زرارة محمد زرارة بن يزيد الواسطي قال حدثنا زرارة نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كان عمارة بن زرارة برني حرب قال حدثنا عمارة بن زرارة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إذا سمعت القرآن قالت قرآن إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن أعين بن أعين قال أنه شهد ابن المبارك وقيل له إن النضر بن محمد يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فقال ابن المبارك صدق النضر. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هذا النضر بن محمد نضر بن محمد هذا كان صديق ابن المبارك واضح وثقة في الحديث وكان من أصحاب أبي حنيفة يعني من أهل الرأي فهنا يحتج به عليهم لأنه الجهمية معتزلة خاصة الذين خاصموا الإمام أحمد كان عمتهم على مذهب أهل الرأي لماذا بأبي حنيفة في الفقه هنا هذا يؤكد لك أنهم حتى مخالفون لشيوخهم. نعم. وأخبرني حرب شهاب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثني نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. نعم، لأنه كلام الله غير مخلوق. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه وإن مرض فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت الفريابي يقول لا تصلوا خلفهم يعني من قال القرآن مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس بن أبي عمران البخاري قال سألت ابن المبارك عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر لا يصلى خلفه. وأخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني سلم بن سالم قال عن نوح بن أبي مريم عن أبي شيبة عن مكحول عن ابن عباس أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهى وقال ابن عباس لا تمحو القرآن برجلك. أخبرني حرب لأن هذا كلام الله عز وجل وهذا يؤكد أن الذي في ألواح الصبيان هو كلام الله سبحانه. قال ربنا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وكتاب مسطور في رق منشور. واضح هذا كل أكد هذا المعنى. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه مر على رجل كتب في الأرض قرآن أو شيء من ذكر الله فقال لعن الله من كتبه ضعوا كتاب الله مواضعه أو كما قال رحمه الله. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن في الأرض. نعم، هذا رد على من يقول كما قال ابن بطة، رد على من يقول بالعبارة والحكاية، حكاية قلب الكلابي والعبارة قلب الأشاعرة. لو كان هذا القرآن ليس هو عينه حقيقة كلام الله لماذا هذا التنزيه وهذا الاحترام وهذا هو شيء مخلوق عياذا بالله كما يقولون. فهذا يدلك على ما ذكرنا. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أبو معني الرقاشي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن الزبير أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية الصبي يكتب القرآن على اللوح يمحوه بالبزاق قال يمحوه بالماء ولا يعجبني أن يبزق عليه وكره أن يمحوه بالبزاق. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق لم يجالس ولا أرى لمن كان له ولد وقال بهذه المقالة إلا أن يجانبه ويظهر له الجفاء. نعم، وهذا تأكيد ما قال تجتمع الشروط تنتهي الموانع ويقتنع ويعاند مباشرة. قال إذا عنده ولد يقول بهذه المقالة يجانبه ويظهر له الجفاء يعني يهجره في الله. نعم. أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال أبو عبد الله لا يكلمون ولا يجالسون. وأخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي قال سمعت محمود بن غيلان قال لأحمد بن حنبل إن يحيى بن يحيى النيسابوري قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس وقال أحمد ثبت الله قوله. نعم، يحيى بن يحيى النيسابوري هذا أحمد نيسابور يعني في الجلالة والمهابة. يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله هذا يعتبر كالإمام أحمد في بغداد يعني في الجلالة والرد الجهمية والتحرق عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. اقرأوا ترجمته حافلة بالدلالة. يحيى بن يحيى رحمه الله عالم خراسان هذا يسابور رحمه الله. نعم، وهو حافظ من حفاظ الكبار واضح إمام نيمة الإسلام. لذلك أحمد لما كان تنقل له أخباره يعني لما مات يقول إسحاق بن راهوية مات إمام الدنيا. إمام أحمد نوى أن يرحل إليه، يعني يقول لو كانت لنفقة، يقول يحيى بن يحيى عندي إمام، لو كانت لنفقة لرحلت إليه. إمام أحمد رحمه الله يبين لك جلالة هذا الرجل يعني. نعم فضل. نعم الأخ يقول هو شيخ الدارمي، لا هو شيخ البخاري مسلم كلهم يروى عنه، ويروى عنه البخاري مسلم يروى عنه يعني. نعم وشيخ محمد يحيى الذهلي ونعم جماعة كلهم يروون عنه. نعم حماه الله روانه خلق كثير يعني، خلائق كثير روانه رحمه الله عليه. يقول أحمد ما رأى مثل نفسه ولا رأى الناس مثله، لو تتراجعون يعني أقواله السنة عظيمة رحمه الله عليه. نعم تفضل. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله من قال القرآن مخلوق؟ قال ألحق به كل بلية. قال فقال كافر. قال إي والله. قال فنظهر لهم العداوة أو نداريهم. قال أهل خراسان لا يقوون بهم. نعم يعني كأنه يريد المدارات، واضح يعني أنه يداريهم، يعني يداريهم كما قال أبو الدرداء إنا لنكشف وجوه أقوام قلوبنا تلعنهم. فهو لا يوافقهم على باطنهم، عشان نفهم المدارات هي لأنه لا يوافقهم على باطنهم ولا يظهر لهم الموافق على باطنهم، ولكن يلاطفهم باللسان مع المجانبة بالاعتقاد الظاهر والباطن. وواضح هذا المراد به، وهي المقصود بها على أحد التفسير التقية في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة أو إلا أن تتقوا منهم تقية. واضح. فالإنسان ممكن يداري بمثل هذا، يعني يداري إذا ما قدر. أحمد الحنبل رحمه الله يقول تظهر لهم العداوة ونداري، قال أهل خراسان لا يقول، لأن العداوة الظاهرة إظهارها راجع واجب قد يسقط مع العجز والاستضعاف. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فإن مرض فلا تعد. أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال لا يعادون. وأخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فلا تشهد جنازته. وأخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله لا يصلى عليه. نعم تفضل. قال رحمه الله الرد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق. نعم وهي الفرقة سنة رسوله عليه السلام وأصحابه. نعم وهي الفرقة الثالثة، مضى معنى الرد على من يقول على من يقول القرآن مخلوق وعلى الواقفة، والآن يكون الرد على اللفظية. واللفظية أظهر مقالته أظهرها حسين الكرابيسي سنة 234 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خلافة المتوكل. واضح. أظهر حسين الكرابيسي أظهر مقالة اللفظ وتبعه وقام، وكانت محنة عظيمة نسأل الله السلامة والعافية. نعم وهذا الفصل فصل مهم جدا في ضبطه وتحققه. واضح. في ضبطه وتحققه، وذلك أن ثمة من أحيا هذه البدعة في هذا الزمن. وأود نبه هنا إلى مسألة أو جملة مسائل فيما يتعلق بمسألة اللفظ. واضح. على الاختصار إن شاء الله البسط يأتي في قراءة المادة إن شاء الله الواحد الأحد الفرض الصمد، وهو آخر فصل في هذا الكتاب حسب الموجود، وكان المحقق زاد النصوص المفقودة بعض النصوص المفقودة من هذا الكتاب. طيب أول مسألة لابد نفقه أن مسألة اللفظ خاض فيها، أولا نقول مسألة اللفظ من حيث المخالفين فيها فهم على ثلاثة أضرب. واضح. على ثلاثة أضرب، وناس يتكلم بالنسبة لللفظية الخلقية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. واضح. فهؤلاء ضربين، صنف انتسبوا لأصحاب الحديث، واضح، كحسين الكرابيسي، واضح، يأتي ذكره، وغيره ممن انتسب وانتحل أهل الحديث، يعني كان على مذهب أهل الحديث وقال لفظي بالقرآن مخلوق. وصنف من أهل الكلام، واضح، وصنف من أهل الكلام، وهؤلاء هم الكلابية والأشعرية من بعد. وهؤلاء لما قالوا ألفاظنا أو اللفظ مخلوق، واضح، مقالتهم كانت مقالة الكرابيسي مقدمة لمقالتهم، فهم أشنع مما قال الكرابيسي كما سيوضح في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد تأثر أقوام ببدعة الكرابيسي في اللفظ، وتأثر أقوام ببدعة عبد الله بن سعيد بن كلاب في اللفظ، بعضهم تأثر بهذه وبعضهم تأثر بهذه. وممن تأثر ببدعة الكرابيسي في اللفظ جماعة من أصحاب الحديث تسبوا للحديث، حتى ألف عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله كتابا في أسماء اللفظية، واضح، الذين ابتلوا بمسألة اللفظ. وفي ناس تأثروا ببدعة الكلاب، وهؤلاء منهم تلاميذ إسحاق محمد أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، لهم الصبغي والثقفي، هؤلاء كانوا من أهل الحديث وتلاميذ إسحاق بن خزيمة، لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة كانوا تلاميذه. ونيسابور كانت تسمى دار الآثار، يعني من كثرة ما كان فيها من الحديث. هؤلاء التلاميذ تأثروا ببدعة ابن كلاب، حتى لما قالوا لابن خزيمة يعني ما تنقم علينا، قال اتباعكم أو إحياءكم أو نحو كلمة لمذهب ابن كلاب. وقد كان أحمد بن حنبل والإمام أحمد يجهمه ويضلله، الإمام أحمد بدع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والحارث المحاسبي أيضا جهمه أحمد، سيأتي فصل من الفصول المفقودة في باب فيما يتعلق بالحارث المحاسبي. هؤلاء اللفظية المتكلمون نسبة لأهل الكلام، وهو مذهب، وهو الذي قال به أول من قال به عبد الله بن سعيد بن كلاب. وفي لفظية ينتسب لأصحاب الحديث، ما انتسبوا لأهل الكلام، ما قالوا نحن متكلمين، وإن كان ما خاضوا فيه من الضلالة هو داخل في علم الكلام. قال أحمد في الكرابيسي أهلكهم الرأي وأهلكهم الكلام كلمة نحوه. طيب، ما هي بدعة الكرابيسي؟ المسألة الثانية، ما هي بدعة الكرابيسي في مسألة اللفظ؟ أو قمنا في المسألة الثانية، قلنا هما يعني مخالفون على وجهين، إما في اللفظية الخلقية، إما يكونوا لفظية انتسبوا لها الحديث وتأثر بدعة الكرابيسي، أو من تأثر ببدعة عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكلاهما بدعة كفرية من بدع الجهمية. طيب، في ناس قالت لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهؤلاء يأتي الرد عليهم، وهؤلاء أهل بدع لأنهم قالوا بما لم يقل أهل العلم رحمهم الله ولم يسبقوا إليه. المسألة الثانية فيما يتعلق بمسألة اللفظ، ما هو حقيقة مقالة الكرابيسي؟ شرحها إمام أهل السنة العالم بحال الجهمية ومقالتهم، فقال أن الكرابيسي فسر مقالته التي انتهى إليها، طبعا وقالها هكذا وقال هكذا ثم انتهى إلى شيء، وما هو الذي انتهى إليه؟ أنه يقول كرابيسي، ركز معي جيدا في هذا الكلام، هذا الذي انتهى إليه، ذكر هذا المروذي في القصص، وذكره الإمام أحمد بنفسه، وقد مضى معنا في حال خبر الصوري في مسألة الإمام مخلوق الإشارة إليه، وقد ذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى، شرح الإمام أحمد مقالة الكرابيسي. إذن لا نحتاج، وركز معي في الكلام هذا، إلى أي شخص يأتيك وريد قل لك أنا أريد أشرح لك مقالة الكرابيسي، أنت لا تفهمها، الكرابيسي يقصد القرآن مخلوق، أين وجدت هذا؟ أثبته. ما أحمد رحمه الله شرح مقالة الكرابيسي، ومن جهة السياق التاريخي والزماني فهم أعلم به لأنهم عاصروه، أنت جاي في آخر الدهر تستدرك على الناس، لكن القوم جهلة، لذلك لا يفرقون وإن كان لا فرق في الحكم، لكن من جهة الحقيقة والتصور مقالة الكلابية في اللفظ أكثر وأشد من مقالة الكربسي. ما هي مقالة الكربسي؟ فسرها الإمام أحمد كما قلت لك. استقر الكربسي على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كذا صرح من جميع الجهات. هذا كلام الكربسي نقله عنه المروذي لما ناصحه، إلا أن لفظي به كذا يقول مخلوق. ماذا يقصد الكربسي بلفظي؟ قال الإمام أحمد رحمه الله يعني الحركة والفعل. الكربسي شرح مقالته وكذا، يعني يقول الكربسي أن القرآن من حيث هو كلام الله خرج من الله. انتبه معي لما تكلمنا في الجهمية قلت لكم أن الجهمية المخلوقية تنازع في أن القرآن خرج من الله، تقول لا بائن عنه لم يتكلم إلا هو، فجاءت الردود فيما تقدم. اللفظية يناقشون في مسألة خروج القرآن من القارئ، أو إذا القارئ تلا القرآن يتكلموا في هذا القدر أو في المخلوقات، واضح. ولذلك بعض ذكر جبريل كهشام بن عمار، قال أحمد رحمه الله الكربيسي ما جرأ أن يذكر جبريل، قال لفظ جبريل مخلوق ولفظ محمد مخلوق صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ يعني فهم يتكلموا في من بلغه، في من بلغ القرآن. فقال الكربيسي الذي يبلغ القرآن فالقرآن نفسه كلام الله غير مخلوق، القرآن نفسه، لكن حركاتنا وأفعالنا هي ألفاظنا به مخلوقة. أو بصورة أخرى، فرق الكربيسي بين التلفظ والملفوظ. فالتلفظ جعله نفس الحدث جعله فعل القارئ، وما يسميه بعضهم طبعا هي تسميات، بعضهم يسميه التلاوة، وبعضهم يسميه القراءة، وبعضهم يسميه صوت القارئ، وبعضهم يسميه ألحان القارئ، وبعضهم يسميه مداد الكاتب، وبعضهم يسميه، هذه كل التسميات ماذا؟ راجعة إلى نفس الفعل. فيقولون، أنا أشرح لك في مقالتهم، أن هذه الأشياء هم يقولون كذا من فعل العبد، ثم يقولون وأفعال العباد مخلوقة. وأما نفس المتلو والملفوظ والمقروء كلام الله غير مخلوق. هذا هو مقالة الكربسي. اللي يقول لك غير هذا الكلام قل له إمام أحمد شرحها هك. بعض الناس لما تكلمنا في نقد بعض المشاهير خرج يقول الكربسي وأنتم تتهمون الكربسي ما كفانانين، فجعل مقالة الكربسي كمقالة ابن كلاب، وهذا كذب. سأوضح لك مقالة ابن كلاب ما هي، هي أكفر بالحقيقة، أكفر مقالة الكربسي، لكن مقالة الكربسي شرحها بهذا المعنى. مفهوم يا جماعة مقالة الكربسي؟ فهمتوا؟ يعني يقول لفظي فيقسم قسمين، يقول اللفظ نفسه المراد به التلفظ، نفس التلفظ هذا فعلي، ويسمي هذا الفعل بأسماء، ممكن ما يقول فعلي، يسميه لفظي، يسميه قراءتي، يسميه كتابتي، يسميه تلاوتي، يسميه صوتي، فهمت؟ هذه كل التسميات ويجعلها من فعل العبد، وبعدين يقول لك وأفعال العباد مخلوقة، ويستحضر لك الآيات والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، يجيب لك إجماعات أهل العلم أفعال العباد مخلوقة وانتهى الأمر. فهم يا جماعة؟ هذه مقالة الكربسي، يفرق بين اللفظ والملفوظ، وبين التلاوة والمتلو، على أساس الحركة والفعل كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب هذا الكربسي تأثر به جماعة، قالوا بمقالته، سيأتي الرد، يرد عليهم أحمد. وأما بدعة ابن كلاب فإنه قال لفظي بالقرآن مخلوق بناء على أصل ابن كلاب في الأفعال الاختيارية، لا يثبتها. تقدم معنا أن الجهمية أكتعهم أبصعهم، أن الجهمية أكتعهم أبصعهم لا يثبتونه، لا يثبتون لله الأفعال الاختيارية، يعني الله عندهم لا يتكلم ولا يأتي ولا ينزل، هذه كل عندهم مباينة له وليست صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى. فقال لفظي بالقرآن مخلوق، شوف ابن كلاب ايش قال، قال لفظي بالقرآن مخلوق لأن الله القرآن الذي خرج من الله ليس حروف، لم يخرج من الله حروف مع حروف ألفاظ، من الله لم يتكلم به، وإنما القرآن معنى في النفس كما تقدم، وهذا الذي نسمعه من القراء ونجده في المصاحف ويكتب في ألواح الصبيان هو حكاية حكاية من المحاكاة من المشابهة، حكاية لذاك الكلام النفسي، حكاية. جاء الأشعري وأخذ الأصل وعدل العبارة فقال هو عبارة عن الكلام النفسي فليس حقيقة كلام الله، فما تسمعه مثل قار يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكرابيسي يقول شفهم الفرق الآن تطبيقيا، الكرابيسي يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويعني حركة الفعل، قل هذا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالألف لام ميم مخلوق، ويعني بذلك الحركة والفعل. سيد الرد عليه إنه هذا مجرد تفصيل ذهني لا وجود له في حقيقة الشرع ولا الواقع، بل الخلق واقع على القرآن كما أطبق السلف وأصفقوا في حكم هذه العبارة، أن الخلق واقع على القرآن وإنما هو تفصيل ذهني فقط في رأسك. طيب، وابن كلاب ماذا يقول؟ يقول هذا على جهة الحقيقة ليس كلام الله، ألف لام ميم هذه الحروف ليست كلام الله، وإنما كلام الله معنى في النفس، وهذا الذي نسمعه من القراء وموجود في المصاحف هو حكاية كما يقول كلاب أو عبارة عما في نفس الله، فليس هو كلام الله على جهة الحقيقة. فعلى هذا مقالة ابن كلاب أكثر، لأن الكرابيسي يجزم بأن الله تكلم بالقرآن وأن الله خرج منه القرآن وأنه بحروفه ومعانيه كلام الله غير مخلوق، لكن الكرابيسي ماذا أتى؟ أتى إلى المبلغين وأحدث هذه البدعة، فقال ألفاظهم أي ألفاظ القراء المبلغين للقرآن لفظهم بالقرآن مخلوق، وأعني بذلك الحركة والفعل. طبعا هذه حيلة أراد أن يتخلص منها، ما يريد يقول أقصد القرآن، قال أنا أقصد الحركة والفعل، فقال السلف أصلا الخلق واقع القرآن فقد أتى بالأمر كله كما قال أحمد فيما نسمعه. أما الكرابيسي أما الكلاب عبد الله بن سعيد الكلاب فينفي أن يكون القرآن كلاما لله خرج منه، واضح جل وعلا، وأن ما نسمعه ليس هو كلام الله على جهة الحقيقة، وأما وما في المصاحف ليس كلام الله سبحانه، وإنما هو حكاية عبارة كما يقول الأشاعرة عما في نفس الله. ومن باب التقريب أكثر حتى تفهم العبارة القبيحة القميئة، يعني مثل واحد يكون في نفسه شيء ولا يستطيع التعبير عنه مخلوق لكونه مثلا أبكم، فيكتب لك رموزا يعبر بها عما في نفسه، يعني مثلا يكتب لك أو يصور لك صورة مثلا على أنه حزين فتقول هذا حزين في جو، يعني إذن هو يقول لك هذا عبارة عما في نفسه لكنه على الحقيقة ليس كلام لله، عياذ بالله تبارك وتعالى، وليس لله مثل السوء بل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إذن هذا التفريق بين عبارة الكرابيسي أو بدعة الكرابيسي في اللفظ وبين بدعة المتكلمين التي كانت قول الكرابيسي مقدمة لهم، أو إن شئت قل مرقاة لما وصلوا إليه من الزندقة. بعض الناس يجعل ما قاله الكرابيسي بدعة غير مكفرة، وما قاله ابن كلاب بدعة مكفرة، وهذا باطل. وسيأتي أن الإمام أحمد رحمه الله كما أنه جهم عبد الله بن سعيد بن كلاب كما قال ابن خزيمة لتلاميذه حينما تأثروا به في هذه المسألة، مسألة اللفظ والأفعال الاختيارية، قال نعم كما أنه جهم عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي جهم الكرابيسي وهشام بن عمار الدمشقي وكل من تكلم في هذا وذاك بعبارة لفظي بالقرآن مخلوق، نفس العبارة تجهم بغض النظر عن المقاصد التي يدعي، نعم بغض النظر عن المقاصد التي يدعيها أصحابها. وانتبه أنه لما يكون الكفر فيه تفاوت لا يعني بالضرورة أن أحدهما يلغى. إذا كان عندي عبارتين، إذا كان عندي عبارتان إحداهما كفر والأخرى ليست، والأخرى كفرا عفوا، لكن بينهما تخابث أو تفاوت، واحدة أشد من واحدة، لا يعني أن الأخرى لا تكون كفرا، لا، هي كلاهما تجاهم، كلاهما كفر. المسألة الثالثة فيما يتعلق باللفظ، قد يسأل سائل ويقول قائل سواء كان ذا يقين أو ذا حيرة ومين، فيقول لماذا شدد السلف في هذه العبارة، لماذا شدد السلف رحمه الله تعالى في هذه العبارة، في كلمة لفظ بالقرآن مخلوق، لماذا السلف أطبقوا على تكفيرهم؟ واضح. يقول حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله في عقيدته: واللفظية وهم الذين يزعمون أننا نقول إن كلام القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق. واضح. وتبديعهم منقول عن أهل العلم، حتى قال اللالكائي لما ذكر أسماءهم قال روى ذلك الأئمة وجعل يذكر، قال ومن أهل مصر والعواصم والثغور، حتى الذين يقولون يعني بهذا، أنهم قالوا جميعا هؤلاء الأئمة ذكر يعني أئمة كثر، ثم قال أنهم يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق، وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به. قال وعن الحسن بن السكن بمنصور البلدي أنه سئل عمن قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، هذه حبيت نوصلها، إن اللفظية يا جماعة يفرق بين عبارة لفظي بالقرآن وبين القرآن، مفهوم هذه النقطة؟ هو ينطلق من مغالطة في شيء اسمه المغالطات الذهنية، والمغالطات الذهنية في باب العقائد كثيرة، وهي أن يكون الشيء في ذهنك أو في وهم قائله ويظنه موافق للشرع، هذا اللي حصل للفظية، يعني أن اللفظية ظنوا أنه في فرق بين عبارة لفظي بالقرآن مخلوق وبين القرآن كلام الله مخلوق، ظنوا في فرق، في فرق بين ألفاظنا بالقرآن، واضح، في فرق بين عبارة ألفاظنا بالقرآن وبين عبارة القرآن، ظنوا في تفريق. لذلك قال هنا لما سئل الحسن بن سكن أبي منصور البلدي سئل عمن قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، قال هؤلاء تاركوا السنة لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم. طيب، محمد بن أسلم الطوسي يقول، هذا أحد الأئمة الكبار رحمة الله عليه في الرد على الجهمية، كان خبيرا بهم، يقول إن القرآن سئل عمن قال إن القرآن مخلوقا بألفاظنا بالألفاظ، فقد زعم أن القرآن مخلوق. وقال محمد يحيى الذهلي هو مبتدع وأمر بميت وهجري. وأما علي بن خشرم قال من قال القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد. وقال أنا أحسن هذا الكلام ليس بينهما فرق، سمعان ولا لا؟ قال ليس بينهما إيش فرق. من الأشياء التي تقرب لهؤلاء الأغبياء المعنى أنه ليس هناك فرق، وباش يفهم الغلط الذي وقعوا فيه في المغالطة الذهنية، هو يقول لك لفظي بالقرآن غير القرآن، أنت الآن تلبس، وبعدين يقول لك بعض يقول لك شفتايا لساني، سأوضح لك القضية هذه إن شاء الله، هذه قضية ترى يضاربة في غوص المتكلمين، وأصلا صار يبحث ما يبحث المتكلمين. شوف هذه الحكاية ذكرها اللالكائي في آخر فصل تكفير اللفظية، وهي حكاية مهمة جدا ضبطها وفقهها. طيب، صفرك ربي يتوب إليك. قال لك لالكائي رحمه الله الحافظ أبو القاسم يقول، قال هنا بإسنانه، قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثني أبو بكر محمد بن علوان المقري قال حدثنا وكيع محمد بن خلف قال حدثنا أبو حمدون المقري قال لما هاج الناس في اللفظ بالقرآن مخلوق، يعني هذه في مسألة ماذا؟ في مسألة ظهور الكربيسي، قال وأمر حسين الكربيسي، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. في ذلك كنت أقرئ بالكرخ. حسين الكربيسي ظهرت فتنته سنة 34 بعد المئتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما هاج الناس في اللفظ بالقرآن، في اللفظ بالقرآن مخلوق وأمر حسين الكربيسي، يعني فتنة أحدثها وسط الحديث، فقال كنت أقرئ بالكرخ، فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول إنما أريد، وركزوا مليح يا جماعة بالله عليكم، عش الأغبياء اليوم الذي لا يقرأ كتب السنة ولا علاقة لهم ولو فهمين علم كلام، يعني قصدي من جهة الفهم أنه خطورة هذا العلم، خطورة إدخال الأصول الكلامية على الحديث ونقاء صفاء عقيدة الحديث وبساطتها. يا إخواني القول لا يثبت بقول المشهور، القول يثبت بالإسناد، يعني بالجسم. لما تقول لفظ بالقرآن مخلوق على أساس الحركة والفعل أنه هذا يجوز، أثبته، وأنت ما تستطيع إثباته من كتاب. ولذا قلت لكم من من من تأمل في حجة الجزء في رفع اليدين، كيف نمسك أصحاب الرأي ونقيم عليهم الحجج والدلائل ونكثر تتابع الأقوال والآثار في إبطال ما قالوا، يفهم أنه لما تكلمنا في اللفظ أو تكلم في اللفظ ثم بالصفحات لا نجد حدثنا وأخبارنا، وإنما تقعيد لغوي على تقعيد ذهني بحت، تفهم أنه المسألة ليس فيها إسناد، وأنه لو وجد لذكر. وهؤلاء من أوسع الناس علما بالحديث، فلو وجدوا لقالوا. الشاهد يقول كنت أقرئ بالكرخ، فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول إنما أريد، أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. هذه الكلمة يتبين لك بطلان ونكارة الأثر الذي وجد في كتاب من كتب الجهمية وهو كتاب البياقي، ليس موجود في كتب السنة. لما قال لك أنه الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو كافر، مسكوه جماعة، أثر منكر جماعة، الله المستعان. إيش قالنا؟ ويقول إنما أريد لفظي بالقرآن، لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. قال فشككني، يعني ألقى له شبهة، فدعوت الله عز وجل بالفرج. فلما كان الليل أو بالليل فلما كان بالليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضد، فوقف فوقه شيخ ما رأيت أحسن وجه منه ولا أنقى ثوبا منه ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جاء بالرجل الذي كان يناظرني، الذي نظره هذا في المنام، فأوقف بين يديه، وجاء بسورة سوس أو سوسن جرد، سوسن جرد، سوسن جرد، هذه من قرى بغداد يعني. طيب قال وجيء بصورة في سوسن جردة، فقيل هذه صورة ماني بن فاتك هذا الزنديق الذي أحدث دين المجوس، فجيء بصورة ماني، أو قيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس، فوضعت على قفا الرجل. لاحظت، جيء بصورة لماني وضعت على قفا الرجل اللي كان يناظر في بن حمدون المقرئ في اليقظة، فقيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس، فوضعت على قفا الرجل. فقال الشيخ اضربوا وجه ماني ليس نريدك، بالله عليك انتبه لهذا المثل، اضربوا وجه، هو موضوع على قفاه، وجه ماني لسنا نريدك. قال فلحي عن قفايا واضرب به كيف شئت. قال وأنت أيضا فنحي لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت، فانتبهت وقد سري عني. شوف العلم والتدقيق والفقه. جماعة اللي تقول لك لفظي بالقرآن أريد وأنا أريد أن القرآن أنه فعلي وحركتي لك القرآن غير مخلوق، وصرح بها هنا الرجل يقول له إنما، طبعا هذا من اتباع الكربيسي. وش قال؟ قال وأمر حسين الكربيسي في ذلك كنت أقول إلى آخره، قال إنما أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. إذا نحن فهمين عبارة القوم. طيب إيش المغالطة الذهنية؟ المغالطة الذهنية التي وقع فيها هؤلاء حينما تصوروا أنه ثمة حكم أو حالان لهذه العبارة. اللفظي بقرآن مخلوق لها حالان، لفظي يراد به الحركة والفعل، وهذا كما يقولون نحكي لك على تفصيل مخلوق، ولفظ يراد به الملفوظ قال ونيتي أنه غير مخلوق. هم تصوروا أنه في ماذا؟ تفريق بين الأمرين، وهذا على جهة التحقيق مغالطة ذهنية. لماذا؟ لأنه كما ذكر هنا نحي لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت، لأن الجملة مقيدة، لفظي بالقرآن، هذا شرح هذه الجملة، لفظي بالقرآن باب الإلصاق التي قال فيها سيبويا رحمه الله لا يفارق الإلصاق موارد الباء، يعني اللفظ الصق بالقرآن، فهمت؟ فلا يمكن بحال من الأحوال أنك تقول لفظي الحركة والفعل شيء والقرآن شيء آخر وأنت تسوقه في مساق الجملة المقيدة بقيد الجار والمجرور. فهمتم يا جماعة؟ لفظي بالقرآن مخلوق هذه جملة واحدة، ما يمكن بحال من الأحوال، ما يمكن بحال من الأحوال أنك تفصل، إنما هذه مغالطة ذهنية. ثم الناس، وهي المسألة الرابعة والخامسة فيما يتعلق باللفظ، واضح فيما يتعلق باللفظ، الناس إذا سمعت القرآن يقولون هذا كلام الله، إذا سمعوا القرآن فينصرفون إلى مسألة، يعني هذا فطرة وعقلا، إلى مسألة من خرج منه القرآن ابتداء، فمن بلغ كلام غيره نظروا إلى المتكلم الأول ونسبوا الكلام إليه، وهذا الذي جاء في القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الذي أحدثته اللفظية هو أنهم صرفوا ما تواطأت عليه فطر العباد وعقولهم من نسبة الكلام إلى المتكلم به ابتداء وخاضوا في اللفظ، فجعلوا الكلام الذي يسمع من القارئ، جعلوا هذا الكلام على درجتين، درجة فعل وحركة قالوا هذا مخلوق وهم يقيدون هذا بالقرآن، ودرجة أنه هو القرآن نفسه ليس المخلوق، وفي الحقيقة الأمر لا فصل بينهما. فانتبه لهذه العبارة الخطيرة يرعاك الله. نعم تفضل. أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله كتب إلي من طرسوس أن الشراك يزعم أن القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة. قال قاتله الله هذا كلام جهم بعينه. الله أكبر. نعم. قلت رجل قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق ولكن لفظي هذا به مخلوق، قال من قال هذا فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام الله على كل حال، الحجة فيه حديث أبي بكر ألف لام ميم غلبات الروم، فقيل له هذا مما جاء به صاحبك، فقال لا والله لك ولكنه كلام الله، هذا وغيره إنما هو كلام الله. هنا فقط تنبيه، تركز مع كلام أحمد جيدا، الرجل هذا إيش قال؟ قال القرآن كلام الله يعني غير مخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق. أنا أسألكم، يعني لفظي هذا به أي بالقرآن مخلوق؟ مخلوق هنا ترجع على القرآن ولا على اللفظ في العبارة هذه؟ قلت رجل قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق ولكن لفظي هذا به أي بالقرآن مخلوق. عبارة مخلوق على ما ترجع، يعني في الحكم، جيت الحكم هل هي حكم على القرآن ولا حكم على اللفظ؟ هاي جماعة ترجع على اللفظ، هو يقول هكذا عبارته وتصوره لا، حتى تفهم أحمد أن عرف أنه هذا تصور ذهني والخلق واقع على القرآن، سواء فصلوا أو قصدوا أو استثنوا نحو ذلك. هو يقول اللفظ مخلوق، اللفظ بالقرآن مخلوق، فالعبارة راجع على حكمها راجع على لفظي بالقرآن، لأنه أنت لما جي تعرب اشتفهم الحكم. كلمة لفظي هذا مبتدا، أين الخبر؟ مخلوق، واضح؟ خبر مخلوق. لكن هل هو مخلوق، هل لفظ الخبر هنا مخلوق راجع في الحكم على اللفظ أو على القرآن أو معهما؟ نقول رجع عليهما. لفظي بالقرآن هذه جملة كلها هو يريد، يقول لك أنا أريد نفس اللفظ الحركة والفعل. فقال السلف واقع الخلق على القرآن لأن الحكم عليهما، فهمت؟ هنتكلم لك على جهة تصوري هو أنه يرجع خلق فقط إلى اللفظ القرآن مستثنى، هو جهة الحقيقة والواقع أن الخلق واقع على القرآن. نعم، إذا أعمل إشقال هذا كلام جهم بعيني. وبعد قال من قال هذا وقد جاء بالأمر كله. نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الذي قرأت الساعة كلام الله، قال إي والله هو كلام الله، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد جاء بالأمر كله. أي شيء يبقى إذا قال لفظي؟ لم يرجع هذا فاجتنبه ولا تكلمه، هذا مثل ما قال الشراك أخزاه الشراك أخزاه الله الشراك. قال تدري من كان خاله؟ قلت لا. قال عبدك الصوفي كان صاحب كلام فليس ينزع، كل من كان صاحب كلام فليس ينزع إلى خير. واستعظم ذلك واسترجع وقال إلى ما صار الناس. ثم قال لي بعد ذاك إن فلان بلغني عنه أنه كان يقول إن ابن نوح قال الورق والحبر والكتاب مخلوق، وأبو عبد الله يستمع فلم ينكر وكذب ما سمعت بهذا إلا الآن. قال قلت يا أبا عبد الله إني احتججت عليهم بالقرآن والحديث وأحب أن أعرضه عليك. شوف توافق تفضل. هو توافقنا أنك تركز في التوافق بين الجهمية في الطرح، أنه ماذا إيش يقول؟ يقول لك ذكر الإمام أحمد هنا أنهم قالوا نسبوا له، يعني قال هنا ثم قال لي بعد ذلك إن فلان بلغني عنه وكان يقول إن ابن نوح قال الورق والحبر والكتاب مخلوق وأبو عبد الله يستمع فلم ينكر. شوف الورق والحبر والكتاب مخلوق، طيب هم لا يتكلمون عن الحبر من حيث هو حبر، جميل، الحبر من حيث هو في مكانه للدوات هذا مخلوق، الورق من حيث هو ورق أبيض موجود أو صحائف في مكانه مخلوق، لكن هم يتكلموا بالقيد الورق الذي فيه القرآن، الحبر الذي كتب به القرآن، فهمت المقصود كيف؟ واضح؟ ركز معي جيدا. إذن لما يقول إسحاق فمن يشك في خلق الأوعية، هذه بعضهم أوردها وهي صحيحة، أنت لماذا تبحث؟ هو شوف باش تفهم القضية، لماذا اللفظي كجنس يعني متكلم أو كرابيسي لماذا يبحثون في مسألة خلق الأوعية؟ هل في أحد يشك في خلقها يعني من حيث هي في مكانها؟ الآن أنا لما نعمل لك ورقة بيضاء ليس مكتوب عليها شيء هذه مخلوقة، ما أحد يشك في هذا. أو أقول لك المداد الذي في الدوات من حيث هو قبل أن يكتب به شيء هو مخلوق، ما أحد يخوض في هذا ولا أحد بحث هذا، بحث اللفظية بحث كلامي للتشويش، واضح؟ بحث اللفظية بحث كلامي للتشويش، أفهمني كيف؟ يعني ما اكتفوا حتى خاضوا في مثل هذا، يعني خاضوا في أشياء لم يتكلم فيها السلف رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة الحبر والمداد والأوراق، هذه مما استنكره. لذلك إمام أحمد رحمه الله قال كذبوا علي، يعني أنهم قالوا أحمد كان ساكت لما كان يتكلم في هذا، حتى المحدث الذولي رحمه الله أنه قال بلغ بهم الأمر حتى خاضوا في الحبر والمداد، يعني يتكلموا الحبر بالقرآن المداد الذي يكتب به القرآن. فلذلك النقطة هنا أنه نحن ابتداء لما نسأل يقول لك الحبر مخلوق، طيب الحبر من حيث هو في موضع مخلوق لماذا تبحثه بالقرآن إلا لإقامة هذه البدعة؟ لذلك السلف قطعوا عليه الطريق، واضح؟ وعلموا أنه إذا قيد وقع الخلق على الجميع، إذا قيد بالقرآن يعني وقع الخلق على الجميع. لذلك السلف رحمه الله لا يخوضون في هذا ولا يتكلمون في حبر القرآن ولا مداد القرآن الذي كتب به القرآن ولا الورق الذي كتب به القرآن، بل يقولون الذي في المصاحف كلام الله غير مخلوق، والذي في الألواح الصبيان كلام الله غير مخلوق، ينصرفون إلى المقصود واضح، ولا يخوضون في توابع ذلك ما يفعل هؤلاء اللفظية. نعم، فهذه مسألة جميلة جزاك الله خير. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أليس من محمد سمع كلام الله. وقال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب ركز هنا فقط في مسألة قال: قلت يا أبا عبد الله إني احتججت عليهم بالقرآن والحديث وأحب أن أعرضه عليك. قال الله عز وجل آية الأولى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أليس من محمد سمع كلام الله. يعني الناس تنصرف للمقصود، لا تخذ وتقول لفظ القارئ، تلاوة القارئ، قراءة القارئ، وإنما قل الذي أسمعه كلام الله وانتهى الأمر. هذا الذي جاء به الكتاب والسنة والأثر. البحث في تلاوة القارئ مخلوقة أو غير مخلوقة هذا هو الضلال المبين. فإذا قال وجزم بأنه تلاوة مخلوقة فهو جهمي، وإذا قال تلاوة غير مخلوقة فهو مبتدع كما سيأتي. الآية الثانية: ألاحظ كلها بالأفعال في القراءة. يقول ربنا: فإذا قرأت القرآن، بالفعل قرأت القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذي تقرأه هو القرآن، فالناس تنصرف للمقصود. أنا لما أفتح مصحف وأحمل وش يقول الناس؟ العوام الناس يقول لك هذا حمل كلام الله. لما يجي واحد يحفظ القرآن يقول لك يحفظ دفتي المصحف، يقول هذا حفظ القرآن. لما يسمع واحد يقرأ يقول هذا قرأ القرآن. لما واحد يكون جالس ويرتل يقول لك هذا يرتل القرآن. الناس تنصرف للمقصود، هذا الفطرة والعقل تقضي بهذا. الجهمية أهل خبث ومكر، ومن تأثر بطريقتهم في هذه الطريقة اللي سمى أحمد أصحاب الكلام الذين يعقدون العبارة ويغلطون الناس بإحداث ألفاظ وأصول لم يتكلم فيها السلف ولا خاضوا فيها بوجه من الوجوه، فهمت؟ هؤلاء يدخلون على الناس مسألة ماذا؟ مسألة اللفظ بالقرآن، تلاوة بالقرآن، هي ماذا؟ هي غير مقصودة أصلا للسامعين. يعني اللي يسمع ما يدخل في ذهنه هذه المسألة، فهمت؟ يعني قضية ماذا اللفظ بالقرآن، قضية المداد، قضية الورق. وهذه النقطة اللي ركز عليها الإمام أحمد كما سمعت، وقال أيضا محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله حين قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته وحيث تصرف، ولا نرى الكلام فيما أحدثه. قال: تكلموا في الأصوات والأقلام والحبر والورق وما أحدثوا من المتلي والمتلى والمقرئ، فكل هذا عندنا بدعة، ومن زعم أن القرآن محدث إلى آخره قال فهو عندنا جهمي لو شك فيه ولم ترى. فهذا يؤكد لك مسألة السلف رحمه الله لا يخوضون في هذا. أنت لما يجيك واحد الآن مجنون يقول لك: أنت كيف تقول الحبر غير مخلوق والحبر الذي في الدوات مخلوق؟ ما حد يشك في هذا، أنت تريد ضلالة لما تقيد الحبر بالقرآن، هذا لا نخوض فيه. الورق الذي فيه القرآن نقول في المصحف كلام الله، كتبنا كلام الله، قرأنا كلام الله، سمعنا كلام الله، تلونا كلام الله، ننصرف للمقصود واضح، ونعزو الأصل إلى الذي الذي تكلم به ابتداء. هذا هو المستقر في فطر الناس، واضح حتى في الشعر يا جماعة. شعر الناس لما واحد يسمع واحد يقول مكر مفر يقول هذه أبيات امرؤ القيس، أنا إذا سمعتني أقول لك مثلا أنا الذي أنا الذي أسمع في قال لك المتنبي الخبيث واضح، ولا أقول لك مثلا أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. فلو قلت أنا تقول أدبيات من المتنبي، هل المتنبي مات وهلك ولم تره؟ لكن أنت دائما فطرتك وعقلك واستقر في لغات الناس أنهم ينسبون الكلام للمحل الأول وينصرفون إلى المتكلم به ابتداء، ولا يخوضون في حال المبلغين ولا الرسل المبلغين لكلام غيرهم. فهمت القضية اللفظية؟ هذه بدعتهم بدعة مكر وخبث كما سمى ابن بطة، فيها مكر تحايل. سواء بعضهم قصد فعلا أن يقول القرآن مخلوق لكن توسط بهذه العبارة كل متكلم منهم، أو من ظن بتشويش ونوع من الكبر والعلو في الأرض أن هذه العبارة لا شيء فيها وأنها ضبط ضبط لوصول هذه السنة، فهمت؟ فقال بأنه لفظ القرآن مخلوق ليس في أشكال، وقراءة مخلوقة ليس في أشكال إذا حملت على حركة والفعل. نعم. وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال وإذا قرأت القرآن، وقال واتلُ ما أوحي إليك من ربك، واتلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال وأن أتلو القرآن. وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال فاقرأوا ما تيسر منه. فعلى كل حال هو قرآن. نعم، هو قول هنا فعلى كل حال هو القرآن، يعني في جميع أحواله، يعني سواء سمع من القراء كما هنا أو تلاه القراء أو كتب في الألواح أو في المصاحف، فعلى كل حال هو القرآن إذا أنت تنصرف للمقصود. المقصود هو محل القرآن، واضح؟ فإذا سمعته من قارئ قلت كلام الله، سمعته كلام الله حتى يسمع كلام الله، وإذا وجدته مكتوبا في المصاحف قلت كلام الله، هذا كلام الله، وأشرت ذلك الكتاب كما تقدم معنا إن هذا القرآن لا يسافر بالمصحف الأرض العدو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن أو قال بالمصحف الأرض العدو وغير ذلك من الأحاديث، فهو القرآن، فهو في جميع أحواله وتصاريفه هو القرآن، لا تخذ في التلاوة والمتلى كما قال محمد بن الذولي، هذا هو الإشكال والبلاء، فهمتم يا جماعة؟ فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال النبي عليه السلام لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إلا القرآن. نعم، فقال فالقرآن غير الكلام، يعني في تفريق واضح بين القرآن الذي يقرأه القراء في الصلاة أو الكلام اللي هو القرآن يقرأه القراء في الصلاة، فهذا كلام الله غير مخلوق، وكلام الناس هو الذي أنشأوه أنفسهم، إذا قالوا نحي لفظك عن القرآن طبعا أنشأوه بأنفسهم هم ابتداء، فهذا مخلوق لا أحد يشك فيه، واضح؟ إذا قال السلف أصوات العباد مخلوقة، وبعضهم قال أفعال العباد مخلوقة، هم يقصدون هي التي يفعلهم من حيث هم قالوها ابتدأوها فنسبت إليه، لما يقول شق زيد لعمر واضح اذهب إلى ذلك المكان، فاذهب إلى ذلك المكان هو الكلام الذي أحدثه زيد، يعني ابتدأه زيد، طبعا كله راجع إلى تحت قدرة الله ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى، لكن هو الذي أنشأه واضح فينسب إليه، فينسب إلى محله الذي خرج منه، لكن أنت لما تسمع القرآن من قارئ فتنسب إلى محله وتنصرف للمقصود المسموع هو نفس القرآن، خلاص قل كلام الله غير مخلوق، سمعت القرآن، ما تبقى تبحث والله لفظه بالقرآن مخلوق وغير مخلوق، هذا الذي أدخل أولى في العضل يعني. نعم. فالقرآن غير الكلام. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ولكنه كلام الله وقوله. قال أبو عبد الله ما أحسن ما احتججت، جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، والنبي عليه السلام جاء إلى الناس بمخلوق، قل يجزئني أن أقول هذا كلام مجهل، وعلى كل حال هو كلام الله عز وجل. قال نعم، ثم أتيته بعد ذلك فقال قد وجدت فيه غير آية، وقرآنا فرقناه بالتخفيف، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس في سورة الجمعة، بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر ربي وأعان منه وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.